السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حلقة مع مجلس جديد وحلقة جديدة من مجالس التفسير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا. ما زلنا مع سورة يونس وعند الآية 9 بعد 40 في قوله تبارك تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن فقد كنتم به تستعجلون. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: قل لهم أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. البيات لا يكون إلا بليل، لأن هذه الآية جعلت البيات قسيما للنهار. معنى قوله أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أي ليلا، ويقال يبيت فلان عند أبيه مثلا أو عند زوجه، فهذا يكون في نوم الليل. وعندنا في الحديث: أي امرأة يعني دعا زوجه إلى الفراش فأبت باتت والذي في السماء يلعنها، أو كما قال من السماء باتت، أي كان الأمر في الليل، أي أصاب هذا اللعن ليلا. وهذا الحديث خرج على الغالب، وإلا فإذا امتنعت عن فراشه نهارا أيضا كذلك يصيبها هذا الذي ورد في الحديث من لعن الله تبارك وتعالى. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ والمعنى أن حال المجرمين حال عجيب، تراهم مع تقصيرهم وجرأتهم على الله وعلى شرعه، تراهم يتجرؤون على حدود الله، تراهم يستعجلون للعذاب. يعني المؤمن مع كونه مقبلا على ربه طائعا مصليا، ومع ذلك يحذر الآخرة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة. فالمؤمن يجمع بين الطاعة وبين الخوف من قيام الساعة، أنه يعلم، لأن المؤمن مؤمن يعلم مهما بلغ المؤمن في الطاعات وفي الصالحات فهو مقصر في حقه، في حق ربي تبارك. سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك. لو سجد المرء من الساعة إلى قيام الساعة، أو لو أن امرأة سجد من الساعة إلى قيام الساعة لما وفى ربنا حقه سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن الأمر العجيب في شأن المجرمين والكافرين، تراهم مع تقصيرهم وجرأتهم على ربهم دوما يستعجلون الساعة. متى قيام الساعة؟ متى؟ فماذا أعددتم لها إلا العناد والكبر والكفر بالله تبارك وتعالى. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. حالهم أنهم كانوا يستعجلون العذاب، فلما وقع قالوا آمنا فلم يكن ينفعهم إيمان. وهذه أحد موانع التوبة. التوبة بابها عظيم، من المشرق إلى المغرب لن يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، ولكن هذه التوبة لها موانع، منها أن يتوب المرء إذا عاين العذاب. فحال هؤلاء أتى عليهم الإنكار من ربهم، تستعجلون بالعذاب، فإذا وقع العذاب قلتم آمنا، لا ينفعكم ذلك. ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن قد كنتم به تستعجلون. وهذا المعنى في عدة مواطن في كتاب الله. أي معنى؟ أن التوبة من موانعها وعدم أسباب قبولها أن يتوب المرء، أو أن يتوب أو أي أو أن يتوب قوم إذا ما عاينوا العذاب. وعندنا قصة فرعون الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وغيرها من سخافات العقول. وكان يكذب ويعلم أنه يكذب، ولكنه استخف قومه فأطاعوه. فهذا الذي طغى وفعل أفعل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الشاهد يأتي الجواب، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم ينفع إيمانه. فهذا موطن لا تنفع فيه التوبة، كما قال أيضا في قوله تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا، أي العذاب وما شابه ذلك، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمان. لذلك لما تقرأ في سورة عن موانع التوبة، متى ترد التوبة على أصحابها؟ قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله، أي فضل منه أن يقبل التوبة، وليس حقا وليس واجبا عليه. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب. ما معنى يتوبون من قريب؟ يتوبون قبل أن تصل أرواحهم إلى الحلقوم، قبل الغرغرة، كما في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. فهنا قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة غير الجهل، الذي يفعل سوءا بجهل هذا معذور، يعذر بجهله. أما الجهالة، قال العلماء: كل من عصى الله بذنب متعمدا فهذا قد عصى الله بجهالة، لأنه يجهل قدر هذا الملك، أهذا إله يعصى؟ كما تعالى قال إبراهيم بن أدهم لما قال للرجل: إذا أردت أن تعصي الله فأعصه في أرض لا يراك فيها. فقال الرجل: وأن هذه الأرض؟ أين هذه الأرض التي إذا عصيت الله فيها لا يراني؟ الله يراني في كل مكان. إذن فقال إبراهيم آدم: فكيف تعصيه وأنت تعلم أنه يراني؟ الشاهد الفرق بين الجهل والجهل. قال: ثم يتوبون من قريب. يتوبون من قريب، هذا تقبل توبته إذا تاب قبل الغرغرة، فأولئك قبل أن يعاين ملائكة في الموت. قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم. ثم قال بعدها: وليست التوبة. يبقى الآية الأولى تثبت متى تقبل التوبة. ثم الآية الثانية التي بعدها سن الله بها تقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فإذا يتوب إذا أتاه العذاب كفرعون، أو يتوب إذا عاين ملائكة الموت، فهذا ومثل هذا لا تقبل توبته، سواء كان كافرا أو كان مسلما عاصيا، هذا موطن لا تقبل فيه التوبة. حتى إذا حضر أحده الموت قال: إني تبت الآن. هذا في سياق الموت، خلاص رأى ما لا يراه أي أحد، رأى غيبيات، رأى ملائكة الموت. فإذا تاب لا تنفع توبة. ولا الذين يموتون هم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعود إلى آية، إلى سورة يونس: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. هذا من باب التقريع والتبكيت لمن عاش عمره صادا عن سبيل الله، معرضا عن ربه، كافرا بالله، يقال له: ذوقوا عذاب الخلد جزاء بما كنتم تعملون. كما في الآية الأخرى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. بمعنى انكم صبرتم على العذاب او لم تصبروا يعني سواء عليكم، انما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال تبارك تعالى: ويستنبئونك احق هو، اي يسالونك يستفتونك احق هو، اي هذا القران حق؟ هل هذا الدين حق؟ قل اي وربي. هذا اسلوب قسم، وان السلام لا يحتاج الى ان يقسم، بل هو الصادق صلى الله عليه وسلم. والعجيب انهم ما جربوا عليه كذبا قط قبل ان ياتي بالرساله. كانوا يعلمون صدقه وامانته. فالعجيب من الامر انهم لم يجربوا عليه ان يكذب على الخلق، فان له ان يكذب على الله سبحانه وتعالى. فهذه من أبلغ الحجج عليهم. بمعنى أنت إذا جربت على شخص كذبا مثلا، فسيبقى هذا الانطباع موجودا. إذا حدثك بشيء تكون في ريبة من أمر، لأنك جربت أنه يكذب، فحق لك أن ترتاب وأن تتوقف في كلامه. أما أن يأتيك رجل عاشرته 40 سنة ما جربت عليه كذبا على الناس، فكيف يكذب على رب الناس؟ فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: إي وربي إنه لحق. والمعنى أنهم يسألونك يا محمد حق ما تقول، أن هناك بعث وحساب وميزان وجنة ونار، وبعد أن صرنا عظاما بالية أتجمع وتلملم هذه العظام ونعود إلى ما كنا عليه؟ لذلك أصعب مشهد على الكافرين يوم القيامة حينما يجد الواحد منهم قد بعث بعث وجمعت هذه العظام البالية الناخرة، وصار الإنسان لحما ودما وشحما وعادا كما كان. هنا يوقن: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لذلك من السفاهة والتفاهة أن الإنسان يشك في قدرة الله على إحيائه وإعادته مرة أخرى دون أن ينظر إلى هذه السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى. فأن لهذا المخلوق الضعيف العاجز أن يعجز ربه عز وجل، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. قل إي وربي إنه لحق ما أنتم بمعجزين، أي ليس تحولكم وعودتكم من التراب إلى الدم واللحم والعظم، ليس هذا يعني مثل هذا لا يعجز رب العزة سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوده يكون فيكم. هنا فائدة: هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا في 3 مواضع، في مواطن 3. أي معنى؟ أن الله تبارك تعالى يأمر نبيه أن يقسم في الرد على من أنكر النعم. هذا المعنى لم يذكر إلا في مواطن 3. أي معنى؟ أن الله يأمر نبيه أن يقسم في الرد على من أنكر الميعاد، هنا في سورة يونس قل إي وربي إنه الحق، وفي سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تبعثون قل بلى وربي لا تأتينكم، وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى بحال الكافر يوم القيامة الذي كان في الدنيا يمتلك جبالا من ذهب، يود يوم القيامة أن يفدي نفسه ولو بميل الأرض ذهب. يوم القيامة لا يبحث عن المال ولا عن الذهب، يعني في حياة الدنيا الناس يلهثون إلى المال بشرح حتى أنساهم المال ذكر الله، فلم يرفعوا رأسا لدين الله تبارك وتعالى. صار المال في الحياة الدنيا إلهاً عياذاً بالله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. كما ذكرنا مراراً، ليس عيباً ولا حراماً أن الإنسان يسعى إلى المال ليعف نفسه وينفق على أولادي وزوجي، هذه من أعظم النوايا. كما قال شيخ الإسلام أن من أبر البر أن يسعى الرجل على عياله. لكن لا أتكلم عن هذا، إنما أتكلم عن الغلو في هذا الباب. أناس لا يرفعون رأساً لدين ولا لصلاة ولا لطاعة، إنما عاشوا على المال وماتوا عليه، عادوا عليه، والوا عليه، صاحبوا عليه، وفرقوا عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه. المال مال بهم عن صراط الله المستقيم إلى صراط الشيطان المستقيم، حتى أنساهم ذكر الله. هؤلاء فأما مدى حبهم للمال، مدى حبهم للمال، ملأ المال شغاف قلوبهم وصاروا عبيدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، ولم يسجد للدرهم، وإنما هو عبد الله، لأنه جعل المال في قلبه، لأنه جعل المال مقدما على كل شيء، أتاه من حلال أتاه من حرام لا يعبأ بأي مال يأتي، صار المال غاية يسعى إليها من حل ومن حرام، من حل ومن حرام، لا يفرق معه شيء. أمثال هؤلاء الذي تكلم عنهم الذين أحبوا المال إلى آخر ما قلت، هؤلاء يوم القيامة تراهم على استعداد أن يضحوا بجميع هذا المال، كم كانوا يحبونه في الدنيا، لكن يوم القيامة يتمنون أن يفتدوا أنفسهم وأن يفدوا أنفسهم بملء الأرض ذهب، ولكن لن يقبل منهم شيء، لن يقبل منهم شيء. يعني كانوا في الحياة الدنيا فقط يكفيهم أن ينطقوا الشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يرضوا ربه، أمر يسير على من يسره الله عليه، والموفق من وفقه الله. كانوا في الحياة الدنيا أمرهم لينجو أمر يسير للنجاة، الدخول في الإسلام، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله، لكنهم أعرضوا فأعرض الله، نسوا الله فنسيهم، والجزاء من جنس العمل. قوله تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تبارك وتعالى ملك السماوات والأرض. وهنا معنى في قوله: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. هذه قاعدة مفادها تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. والمعنى حينما تقول مثلا: ملك السماوات والأرض لله، قد يفهم من ذلك مثلا أن ملك السماوات والأرض لله ولغيره. أما إذا قلنا: لله ملك السماوات والأرض، ده يبقى حق لفظ الجلالة حقه في اللغة أن يؤخر، لكن لما قدم لعلة مقصودة، وهي حصر الملكية لله، حصر ملكية السماوات والأرض لله لا لأحد غيره. وهذا مبسوط في مواطن كثيرة في كتاب الله. تقديم ما حق التأخير يفيد حصر، أي حصر ملكية السماوات والأرض لله تبارك وتعالى وليس لأحد سواه، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الإحياء والإماتة هذه من صفاته عز وجل، ليس لأحد أن يحيي أو يميت إلا بإذن الله. كان من معجزات عيسى عليه السلام أنه يحيي، قال: وأحيي الموتى بإذن الله. وقد يكون هذا معجزة لنبي، وقد يكون هذا من باب يكون وقد يكون فتنة يجريها الله تبارك وتعالى على يد الدجال. ففرق بين عيسى عليه السلام وبين المسيح الدجال. فعيسى كان يوحي بإذن الله، وكان هذه من خارق العادات، وفي حقه تكون معجزة له، آية له. وقد يجري الله هذا الأمر الخارق للعادة على يد الدجال، فلا يكون معجزة ولا كرامة ولا آية ولا، إنما يكون فتنة لكثير من الناس. تفارق بين أمر خارق للعادة يقع على يد نبي أو ولي أو دجال، أي دجال؟ أمر خارق للعادة أي أمر يحدث على خلاف ما اعتاده الناس، بمعنى إذا رأيت رجلا يمشي على الماء، هل هذا ولي أم دجال؟ لا تحكم عليه حتى تنظر في هديه وفي عبادته، فقد يكون هذا الذي يمشي على الماء وليا من أولياء الله، وتكون هذه كرامة له، وقد يكون دجالا يحمله الجن مثلا، ويكون دجالا ومعرضا عن سبيل الله، ويكون هذا من دجله. فالمشي على الماء للولي وللدجال والمشعوذ، المشي على الماء كلاهما يسمى له خارق للعادة، هذا خرق العادة وهذا خرق العادة، لأن العادة أن الناس لا يمشون على الماء، ولكن إن كان كلاهما يسمى خارق للعادة، ولكنه في حق النبي أو الولي، في حق الولي يكون كرامة له، وفي حق الدجال أو المشعوذ يكون دجلا وسحرا. نعود فنقول أن أصل الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى لا شريك له، وقد يجري الله هذه القضية وهذه المسألة على يد نبي كما وقع عليه، وقد يجريها على يد الدجال يكون يعني فتنة للناس. هو يحيي ويميت. في قضية المناظرة المعلومة بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني أتاه الله الموت، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. هنا مناظرة بين الخليل إبراهيم وبين النمرود أحد أربعة من المشركين ملكوا الأرض، هو النمرود. فقال هذا النمرود أنا أحيي ويميت. قيل أنه أتى برجلين من الأسرى، قتل واحدا وأبقى الآخر، فقال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم ربي الذي، فإن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الذي يريد أن أقوله، هل لما إبراهيم ترك القضية الأولى وتوجه في الكلام عن الشمس وكونها تأتي من المشرق أو المغرب، هل لأن إبراهيم خصم في هذه المناظرة؟ لا والله، لا والله، إبراهيم لم تقم عليه الحجة، فلم تكن الحجة مثلا مع النمرود في قضية الإحياء والإماتة. ففارق بين إحياء الله وبين إماتته وبين إحياء النمرود، فالله يحيي من العدم ويميت سبحانه وتعالى ويحيي مرة أخرى. أما النمرود فغاية ما فعله أن أتى برجل أحياه الله من العدم فقاتله النمرود، هذا ليس إحياء. طيب، وهو لما قتل فالله قادر على أن يبعثه مرة أخرى، والنمرود غير قادر على أن يحيي هذا الذي قتله. أريد أن أقول أن إبراهيم عليه السلام لما توجه إلى قضية الشمس وأنها تأتي من المشرق إلى آخره، لم يكن لأن النمرود حج إبراهيم وقام عليه حجة، لا والله، وإنما إبراهيم أراد أن ينتقل من المتنازع عليه إلى المتفق عليه، بمعنى وكأن إبراهيم يقول للنمرود تنزلت معك أنك تحيي وتميت، مع أنك لم ما أحييت ولا أمت، أتنزل معك. هذا في مقام المناظرة، في باب المناظرة يسمى التنزل مع الخصم، أتنزل معك مع أن كلامك غير صحيح. فنأتي بقى من المنازع فيه إلى المتفق عليه. إيه المتفق عليه؟ إن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي، يبقى ده في أصول المناظرة يقال يجر الخصم من المختلف فيه إلى المتفق. فالله تبارك وتعالى يحيي ويميت، الذي يحيي الأبدان بعد أن تمزقت وصارت عظاما بارية. لذلك لما تعجب المشركون من نفاة البعث، لما أتته الأنبياء حدثتهم بالبعث مرة أخرى وقالوا، فقال المشركون رأيتم ماذا يقولون؟ إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما ومزقنا كل ممزق، أين في خلق جديد؟ تعجبوا من ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تبارك وتعالى ينادي نداء عاما ليس فقط للمؤمنين وليس فقط للمسلمين، بل قل يا أيها الناس. وهذه أحد الأدلة على أن القرآن إنما أنزل للناس كافة. أحد أهم الأدلة على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لقومه فقط ولا لقريش ولا للأميين، بل كانت للناس كافة. يدل على ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول، قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالآية تقول يا أيها الناس، هو هذا خطاب للناس جميعا، ليس لفصيل بعينه، ليس للأميين وليس لقريش. فهذه أحد الأدلة على مسألة مهمة، مسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، مسألة نحتاج إليها في هذه الأزمنة، وهي إثبات أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على الناس كافة. وأن لو أن كتابيا اليوم يدعي أنه على دينه مثلا وأن السلم بعث لقوم بعينهم، فكلام باطل. بل الإجماع والكتاب والسنة من قبل ذلك على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ملزمة للناس كافة. عندنا الحديث أن السلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني، لا ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله. يبقى تنزلنا كونه يهوديا أو نصرانيا على ملته الصحيحة من باب التنزل، ولن تجد الآن كتابين على ملة صحيحة للتبديل والتحريف الذي وقعوا فيه. فلو تنزلنا أنه على ملته كما أنزلت، فهذا لابد أن ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينقل الإجماع، ينقل الإجماع على أن من سوغ شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. ولو كان عاكفا في الكعبة، لو أن مسلما يعكف في بطن في جوف الكعبة ثم يزعم أن لغير المسلمين أن يبقوا على شريعتهم وأن الأمر فيه سعة، فهذا كافر، لأنه يسوغ شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لابد أن ندندن عليه وأن نعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه. ذلك الحق الذي لا ريب فيه. يا أيها الناس، شوف يعني الوقوف مع هذه الكلمة فيها فوائد عظيمة. قد جاءتكم موعظة من ربكم، فهذا القرآن إنما كان للناس كافة. الجن أنفسهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. فكان هذا القرآن بلاغا للناس كافة وللإنس وللجن. الله عز وجل يقول هنا ممتنا على عباده على خلقه بما أنزله من هذه النعم: أعظم نعمة امتن الله بها على عباده أن أنزل كلاما يقرأ فيه آيات محكمات كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام أعجز البلغاء والشعراء أن يأتوا بكلمة من مثله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة أي ما فيه زجر ونهي عما حرم الله، وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لكل شبهة، هو شفاء لكل شهوة، هو شفاء. أي مرض، أي داء يصيب القلب من شهوات من شبهات فدواؤه في كتاب الله. أي داء، أي مرض عضال من أمراض الشهوات والشبهات دواؤها في كلام الله، وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء، هذا أخبر بذلك الذي أنزله. فكل من اشتكى داء شهوة أو شبهة فعلاجه في كتاب الله تعالى، من الشبه والشكوك، وكما ذكرنا الشهوات هدى ورحمة. الهدى، القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قلما حفظ رجل كلام الله وضل. من أعظم أسباب هداية الصبيان في صغرهم أن يشبوا على حفظ القرآن. قلما تجد صغيرا حفظ القرآن إلا وصار هاديا مهديا في حياته كلها. بركة القرآن تحفظ له القلب وما وعى، العين وما أبصرت، الأذن وما سمعت، اللسان وما نطق، الجوارح وما سعت. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. كما ذكرنا في على لسان الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والعجيب في أمر القرآن أنه يكون هداية لمن؟ للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين، وهو يكون حسرة وخسارة على الكافرين. وإنه لحسرة على الكافرين. الكلام هو من رب واحد وكلام واحد، تراه هداية لمن ابتغى الهدى، وتراه حسرة على من كذب به وحجة عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح المحمود. الفرح نوعان، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود فرح بكتاب الله، بطاعة الله. كلما فعلت طاعة تفرح أنك وفقت إليها، تفرح بطاعة الله، تفرح أن حافظت على الفجر في موعده وقد نام الكثير، تفرح بأن ختمت كتاب الله في كل 30 ليلة وفي كل 40، تفرح بأن حافظت على الصلاة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فرح محمود بالحج بالعمرة بطاعة الله، فرح محمود لأنك تفرح في الدنيا وفي الآخرة. فرحين بما آتاهم الله. دوما الفرح في القرآن يأتي في مواطن، في سبيل على سياق الحمد وسياق المدح، ويأتي في مواطن أخرى على سبيل الذم. فالفرح المحمود بطاعة الله وبذلك فليفرحوا، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أما المذموم فيأتي على خلاف ذلك. الفرح المذموم أن يفرح بالدنيا، يفرح بدنيا نصيبها وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك قال قوم قارون لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. من هم الفرحون الذين لا يحبهم الله؟ الذين يفرحون بدنيا زائلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا قال سليمان عليه السلام: بل أنتم بهدياتكم تفرحون. هذا كما ذكرنا طرح مذموم. أما المحمود فقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لذلك خير مما يجمعون، مهما جمع الإنسان من حطام الدنيا والله لا يساوي شيئا في قرآن ختمه، أو في ذكر أدام عليه، أو في طاعة فعله. لذلك قالوا: من العيب أن تحقر ما عظمه الله أو تعظم ما حقره الله. عيب على المرء أن يعظم ما حقره الله، تعظم الدنيا وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كم من أناس يعظمونها، جعلوها إلها بلسان الحال. من العيب والغفلة وسوء الفكر أن تعظم ما حقره الله أو تحقر ما عظمه الله. تحقر أمرا الله يعظمه، فلا تعبأ بأمر من الطاعات الله يحبها ولا ترفع لها رأسا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. نقف عند هذه الآية. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.